بسم الله الرحمن الرحيم. فصل موافقة الخبر لما يوجب الدم بمذمومه ولو نوعا من المرجحات في الجملة بناء على لزوم الترجيح لو قيل بالتعدي من المرجحات المنصوصة أو قيل بدخول شيء في القاعدة المجمع عليها كما ادعي. بعدما فرغ صاحب الكفاية عن المرجحات الداخلية يبين في هذا الفصل المرجحات الخارجية، ترجيح أحد الخبرين للمرجح الخارجي، ويذهب من كلامه أن المرجح الخارجي على أربعة أقسام. القسم الأول هو أمارة سلبية غير معتبرة لعدم الدليل على اعتبارها، فإذا كان أحد الخبرين المتعارضين موافقا لهذه الأمارة الدليلية الغير المعتبرة فيمكن ترجيحه بها، ولكن هذا القول القول بالترجيح مبني أولا على القول بالترجيح في باب التعارض، وهذا خلاف صاحب الكفاية، لأن صاحب الكفاية يكون بالتخفيف. وثانيا على القول بالتعدي من المرجحات المنصوصة إلى غيرها، فعلى هذا الفرض، على فرض الترجيح وعلى فرض التعدي، يمكن ترجيح ما يوافق أمارة ذمية غير معتبرة. الترجيح بأحد وجهين، الوجه الأول أن المستفاد من الأخبار العلاجية أن المقدم من الخبرين المتعارضين ما يكون أقرب للواقع، الملاك الأقربية للواقع أو الملاك الظن النوعي بست ما يوافق المرجح للواقع. ومن الواضح أن الأمارة الظنية غير المعتبرة توجب أن يكون ما يوافقها أقرب للواقع، هذا الملاك موجود في هذه الأمارة، وتوجب صدق ما يوافقه للواقع، الذنب بصدق ما يوافقه للواقع، صدقه صدق ما يوافق هذه الأمارة غير معتبرة ذنبا نوعيا، فهذا يكفي في ترجيح ما يوافق الأمارة غير المعتبرة. هذا هو الأول. والثانية، من المرجحات أن يكون أحد الدليلين أقوى دلالة، فهذه الأمارة الذنية الغير المعتبرة توجب قوة الدلالة في الخبر الموافق لها، فالخبر الموافق لهذه الأمانة يصبح أقوى دلالة فيقدم على الآخر. فيمكن الترجيح بها بأحد هذين الوجهين، إلا أن صاحب الكفاية يرد كلا الوجهين. أما الرد على الوجه الأول يقول صاحب الكفاية أن الأمارة الغير المعتبرة لا توجب ترجيح ما يوافقه، لا توجب الترجيح، وكذلك لا توجب أقوائية ما يوافقها، لأن الأقوائية حصلت أو تحصل بالمرجح الداخلي لا بالمرجح الخارجي. هذا هو القسم الأول من المرجحات الخارجية. القسم الثاني هو الذل الذي قام الدليل على عدم اعتباره كالقياس، كالذل الحاكم من القياس. الترجيح في القياس للذل الحاكم من القياس، فإذا كان أحد المتعارضين موافقا للقياس فيقدم على الآخر. بنفس الملاذ الذي تقدم على الترجيح في الأمارة الذمية الغير المعقدة، بنفسه ملاذ، ورد المسلس نفس الرد مضافا إلى رد المذكور، أن القياس استعماله ممنوع في الشرع، فالترجيح به نوع من استعماله وهو ممنوع شرعا بحسب النهي الشرعي عنه، حيث ورد في بعض الروايات إذا قيست محق الدين بالقياس، مضمون الرواية. فالقياس استعماله في المسألة الأصولية ليس أقلاً، ليس أقل خطراً من استعماله في المسألة الفرعية، كما لا يجوز استعمال القياس في المسألة الفرعية حسب الروايات الكثيرة، لا يجوز استعمال القياس في المسألة الأصولية. والتوهم أن القياس في المسألة الأصولية كالقياس في الموضوعات الخارجية، مثلا الماء من الموضوعات الخارجية ومحكوم بالحلية والإباحة، فإذا كان هنا مائع يشبه الماء يقال هذا المائع بالماء، يحكم بإباحة شربها من راية أيضا كالماء. والمقام أيضا القياس في الأصول كالقياس في الموضوعات، كما أن القياس في الموضوعات لا بأس به، القياس في الأصول أيضا لا بأس به. هذا التوهم مدفوع بالفرق بين القياس في الموضوعات وبين القياس في المسألة الأصولية. إذا القياس في الموضوعات ليس له علاقة بالدين فلا مانع منه، ولكن القياس في المسألة الأصولية له علاقة بالدين، فيؤخذ ما يوافق القياس ويفتى على طبقه. فهذا استعماله في الدين فلا يجوز حسب النهج الوارد عن القياس. هذا هو القسم الثاني من المرجحات الخارجية. القسم الثالث من المرجحات الخارجية الموافقة للكتاب والسنة والمخالفة لهما. فإذا كان أحد الخبرين موافقا للكتاب والسنة والآخر مخالفا لهما فالترجيح مع الخبر الوافق. ويطرح المخالف راية الأرض. المراد من هذه المخالفة هي المخالفة بالتباين، لا المخالفة بالعام والخاص بالعموم والخصوص، لأن الحديث المخالف للكتاب بأن يكون أخذا من الكتاب ومخصصا لعموم الكتاب موجود في الشرع. المخالف على نحو التباين يطرح كما ورد في رواية لا يجب الحج على المستتر، وهذا مخالف لقوله تعالى وعلى الماء حج البيت مخالف مع هذه الآية بالتباين. نعم يمكن أن يقال أن الأحبار دالة على ترك مخالف الكتاب وتشمل بعمومها المخالف على نحو عموم مطلق، ولكن المتيقن من المخالفة المخالفة المباينة، والمخالفة على نحو العموم المدرج أيضا تلحق من حيث الحكم على المخالفة على نحو التباين فيطرح. ويؤيد هذا بعض الأخبار العلاجية حيث مذمومها إذا كان الخبر موافقا مخالفا للكتاب فاذبوه على الجدار. هذا ملخص الكلام في القسم الثالث. أما القسم الرابع الترجيح بالاستصحاب. إذا كان أحد الخبرين المتعارضين موافقا للاستصحاب والآخر مخالف للاستصحاب فالترجيح مع ما يوافق الاستصحاب. كما ورد خبر بوجوب ثلاث الجمعة يوم الجمعة، وخبر آخر بوجوب ثلاث الظهر، ولكن ثلاث الجمعة وجوبها يوافق الاستصحاب إذ كانت في زمان الأئمة واجبة فيستصحب وجوبها، فيقدم ما يدل على وجوب الجمعة على ما يدل على وجوب الظهر، إلا أن صاحب الكفاية يقول هذا القول مبني، القول بترجيح الاستصحاب بالترجيح أحد المتعارضين بالاستصحاب مبني على أن يكون الاستصحاب حجة من باب الذنب كي يكون من الأمارات الذنية. وأما على القول بأنها من الأصول العملية ذلك من المرجحات، لأن مفاد السنة العملية هو الحكم الظاهري، ومفاد الخبث الحكم الوعي، فلا تناقض بينهما كي يكون أحدهما مرجحا للآخر. هذا تمام الكلام في هذه الأحكام من المرجحات الخارجية. فصل: موافقة الخبر لما يوجب الظن بمضمون الخبر ولو كان الظن نوعا. موافقة الخبر من المرجحات في الجملة، ولكن بناء على لزوم الترجيح لا على التخيير لو قيل بالتعدي. ثانيا: لو قيل بالتعدي من المرجحات المنصوصة إلى غير المنصوصة، أو قيل، هذا إشارة إلى الوجه الثاني، بدخولي في القاعدة المجمع عليها سماء الدعية وهي لزوم العمل بأقوى دليلين، فما يوافق أمارة غير أمارة الذنية يكون أقوى دليلين. ثم يرد المسند على هذا ويقول: وقد أردت أن التعدي محل نزل، إذ مختار المسند هو التخيير بل من، وأن الزاي من القاعدة قاعدة أقوى الدليلين هو ما كان أقوائية من حيث الدليلية والكشفية ومزنون أحدهما مزنونا لأجل مساعدة أمارة ذنية عليه لا يوجد قوة فيه، في رواية الموافقة من هذه الحيثية من حيثية الدليلية والكشفية، بل هو على ما هو عليه الخبر الموافق على ما هو عليه من القوة لولا مساعدتها أمارة ذنية غير معتبرة كما لا يحصل. ومطابقة أحد الخبرين لها لا يكون لازم أذن بوجود خلل في الآخر. هذا تكون السؤال: لو قيل أن موافقة الخبر للأمارة الذنية غير معتبرة يوجب الذنب بالخلل في الخبر المخالف، فالخبر المخالف فيه خلل من حيث الصدور او من حيث جهة الصدور، ولهذا يقدم الخبر الموافق على الخبر المخالف. يقول المسلم في الجواب: ومطابقة أحد الخبرين للأمارة الذنية لا يكون لازم الذن لوجود خلل في الآخر، إما من حيث الصدور أو من حيث الجهة. كيف يكون موجبا للخبر وقد اجتمع مع الفاق في وجود جميع شرائطه؟ إذ الخبر مخالف لهذا الخبر الموافق للأمارة الذنية غير معتبرة جامع لشرائط الحجية، فكيف يكون فيه خبر فيه خلل؟ والفرق عدم الخلل في الحجية المخالفة لولا معارضة الموافق. والصدق واقعا هذا إذا نفع للسؤال: لو فيه أن الملاك في حجية الخبر الصدق واقعا، وهذا الملاك في الخبر المخالف، في الخبر الواقع للأمانة الذمية، لا في الخبر المخالف للأمانة الذمية. يقول المسلك الجماع أن الصدق واقعا لا يكاد يعتبر في الحجية، ما يعتبر في الحجية هو احتمال الصدق، ليس الصدق الواقعي. لو كان المعتبر في الحجية هو الصدق الواقعي لسقط الكثير من الروايات على الحجية لعدم العلم بصدقها واقعا، كما لا يكاد يضر بها بالحجية الكيد كذلك الكيد واقع. فافهم لعله إشارة إلى أن الخبر الموافق من أمارة الغنية لا بأس أن يرجح أن الخبر المخالف، لأن الترجيح هو المشهور. هذا حال الأمارة الغير المعتبرة لعدم الدليل على اعتبارها، اعتبار الأمارة. هذا هو القسم الأول من المرجحات الخارجية. وأما ما ليس بمعتبر أصلا، هذا هو القسم الثالث، ليس بمعتبر أصلا لأجل الدليل على عدم اعتباره بالخصوص كالقياس، فهو وإن كان كالغير المعتبر من حيث إمكان الترجيح به غير المعتبر لعدم الدليل بحسب ما يقتضي الترجيح به من الأخبار بناء على التعدي والقاعدة، أي أقوى دليلين بناء على دخول مضمون المضمون في أقوى دليلين. إلا أن الأخبار الناهية عن القياس وأن السنة إذا قيست محق الدين، هذه الأخبار مانعة عن الترجيح به، عن الترجيح بالقياس. ضرورة أن استعماله في الترجيح أحد الخبرين استعمال له في المسألة الشرعية الأصولية، وخطر استعمال القياس في المسألة الأصولية ليس بأقل من استعماله في المسألة الفرعية. والتوهم أن حال القياس هنا في الأصول ليس في التحقق الأقوائية في به إلا تحامي بما ينقع في موضوع آخر لحكمه، أي استعمال في الموضوعات كما ذكرنا من الخارج، من دون اعتماد عليه في المسألة أصولية ولا فرعية. هذا التوهم قياس مع الفارق لوضوح الفرق بين المقام وهو استعمال القياس في المسألة الأصولية وبين القياس في الموضوعات الخارجية السر، فإن القياس المعمول فيها أي في الموضوعات الخارجية ليس في الدين، كي يكون إفساده أكثر من إصلاحه، وهذا بخلاف المعمول في المقام فإنه نحو إعماله في الدين، إعماله نحو إعمال له في الدين، ضرورة أنه لولا لما تعين الخبر الموافق له للحجية بعد السقوط عن الحجية بمقتضى أدلة الاعتبار والتخيير بينه وبين معارضه بمقتضى أدلة العلاج. فتأمل جيدا هذا التباول كلام في المرجح الثاني. وأما الثالث، وأما إذا اعتزل أحد الخبرين بما كان دليلا مستقلا في نفسه كالكتاب والسنة القطعية، فالمعارض المخالف لأحدهما إن كانت مخالفته بالمباينة الكلية فهذه صورة خارجة عن مورد الترجيح لعدم حجية الخبر المخالف كذلك من أجله، ولو ما عدم المعارض فإنه المتيقن، أي المخالف على هذا النحو هو المتيقن من الأخبار الدالة على أنه ذكره الخبر المخالف للخروج او باطل او انه لم يقله او غير ذلك. وان كانت مخالفته بالعموم والخصوص المطلق فقضية القاعدة فيها، وان كانت مناحزة المرجحات بين هذا الخبر المخالف للكتاب وبين الموافق، والتخصيص الكتاب بالمخالف تعيينا لو ثبت الترجيح، او تقييدا لو لم يثبت ترجيحه، لو لم يكن الترجيح في الموافق، بناء على جواز تخصيص الكتاب بخبر واحد مخالف. الا ان الاخبار الداله على اخذ الموافق من المتعارضين غير قاصره عن العموم لهذه الصوره، ايضا لصوره العموم مطلق. لو قيل بانها في مقام ترجيح احدهما لا تعيين الحجه عن لا حجه، ربما تكون اخبار داله على صحيح المخالف لتعيين الحجه عن لا حجه، اي المخالف ليس بحجه والموافق هو الحجه، كما نزلناه عليه، اي على تعيين الحجه عن لا حجه سابقا. ويؤيد اخبار العرض، يؤيد كأن يكون في مقام تعيين الحجة عن لا حجة، لأن لا يكون الخبر المخالف حجة، أخبار العرض على الكتاب الدالة على عدم حجية مخالف من أجله، فإنهما تفرغان عن لسان واحد، أي ما دل على ترك خبر المخالف، وأخبار العرض تفرغان من لسان واحد، من لسان الأئمة، فلا وجه لحمل المخالفة أحدهما على خلاف المخالفة في الأخرى، فالمخالف في كليهما يحمل على تعيين الحجة عن لا حجة، لا أن أحدهما يحمل على تعيين الحجة عن لا حجة والآخر يحمل على الترجيح لا على تعيين الحجة لا حجة، لا. اللهم إلا أن يقال نعم، إلا أن دعوة احتساب هذه الطائفة، طائفة المخالفة، بما إذا كانت المخالفة بالمباينة بقليلة القدر بسدود المخالف غير المباين عنهم عن الأئمة عليه السلام كثيرا، وإباء خبر المخالف ما خالف قول ربنا لم أقوله أو زخرفا أو باطل، إباء هذه التعبيرات عن التخصيص إرادة المراد من المخالفة مخالفة مباينة غير بعيدة. وإن كانت المخالفة بالعموم والخصوص من وجه، فالظاهر أنها كالمخالفة في السورة الأولى، أي كالمخالفة على نحو التباين، فليست بحجة كما لا يقال. وأما الترجيح بمثل الاستصحاب، هذا هو القسم الرابع والأخير، كما وقع في كلام غير واحد من الأصحاب، فالظاهر أنه لأجل اعتبار الاستصحاب من باب الزن والترقية عنده كي يكون من الأمارات الزنية. وأما بناء على اعتباره تعبدا من باب الأخبار وظيفة للشعر وكونه من الأصول العملية كما هو المختار كسائر الأصول العملية التي يكون كذلك عقلا أو نقلا، فلا وجه للترجيح به أصلا، لأن الأمارة الذنية لا يرجح بالأصول العملية لعدم تقوية مضمون الخبر بموافقة الاستصحاب وهو الأصل العملي، ولو بملاحظة دليل اعتباره. هذا آخر ما عرضنا إيراده، والحمد لله أولا وآخرا وباطنا وظاهرا. الحمد لله. أنت نسكم الدعاء إن شاء الله.